الصلاة خلق، الصلاة مثلنا هم خلق، بيها جسم يعني لها جسد ولها روح. هذا الخلق الآن اللي قدامكم عنده جسد اللي هو هذا وروح اللي هو حقيقته. الصلاة نفسنا، الصلاة نفسنا عندها جسد وعندها شنو؟ وعندها روح. جسد الصلاة شنو؟ الآن أنا جسدي شنو؟ هذا الشكل، الرأس واليدين والبطن والرجلين والأحشاء والأجهزة ما أدري إيش، هذا جسدي. جسد الصلاة شنو؟ أدائها، يعني أجزائها الظاهرية اللي هي شنو؟ تكبيرة الإحرام، القراءة، القيام، الركوع، القيام بعد الركوع، السجود، هاي أفعال الصلاة، أجزاء الصلاة، التشهد، التسليم. قبل الصلاة أكو واحد خلق مرتبط بالصلاة اسمه الوضوء، هذا خلق، هذا خلق هو جسد الصلاة، هذا جسد، جسد الصلاة هو الأفعال التي تكون في الصلاة. الآن أنا واقف، هذا جاي أدي جسد الصلاة. الآن أنا أركع، الركوع جسد من جزء من جسد الصلاة، أسجد، السجود جسد من الصلاة، هذا كله يكون لي فكرة جسد، هذا جسم الصلاة، هذا جسد الصلاة. سؤال، إذا أنا أديت هذا الجسد بلا روح أو أديها ميتة لو حية، شو تقولون؟ ميتة. يعني الآن أنا الله عز وجل باليوم يطلب من عندي 5 خلائق، كأنما يطلب من عندي 5 مخلوقات اسمها الصلاة، 5 صلوات يقول لي ودي ليهن حية، يريد مني صلاة. زين، من أودي له صلاة؟ أودي له صلاة حية لو صلاة شنو؟ ميتة. إذا أديت الصلاة بجسدها فقط فأنا جاي أدي له صلاة شنو؟ أودي له جثة، أودي له جنازة، يسموها صلاة. سؤال، تقبل لو ترد؟ يقول أنت ما أقمت الصلاة، أنا أريدك تقيم الصلاة بجسدها وشنو؟ وبروحها. أنت جاي تأدي لي صلاة بجسمها، أنا أقول لك صلي، تقول لي إيه أصلي، توقف الله أكبر وتصلي، كملت تقول يا الله هي صلاة، خذها، يقول لي روحها وين؟ هذا جسدها، روحها وين؟ أنتم وياي لولا؟ شنو روح الصلاة؟ صار جسد الصلاة أفعالها، ما هو روح الصلاة؟ شغلتين، الأولى حضور القلب، أن تؤدي صلاة بحضور قلب، وهاي لها معنيين، المعنى الظاهري والمعنى الباطن. شنو حضور القلب؟ حضور القلب يعني أنا لما أصلي وجودي منصرف لمن؟ شو تقولون؟ منصرف لله. يعني أنا من أصلي اللسان يتحرك، العين تتحرك، الأذن تسمع ما أدري إيش، لكن قلب وين متوجه؟ لازم يكون قلبي بمحضر منه، بمحضر الله. يعني كأنما أعطيك فد مثل بسيط، شايف مثلا الآن مسؤولك، مثلا شنو مسؤولك الآن؟ أنت مثلا موظف، أو مثلا أنت في عمل معين، تود عليك الواحد مسؤول، عندي حاجة من أروح له، أريد أسولف وياه، ذهني لازم وين متوجه؟ توجه له، يصير أسولف وياه وأنا مو يمه؟ ما يصير، خذ تنسى، فليت ما أدري إيش. شوف، حضور القلب بمعناه أن يكون توجهك كل المن لله. يعني أنت من تروح للصلاة تعتبر نفسك أنه أنت راح تلتقي بالله، اللقاء بالله شو يراد له؟ يراد له جسد أفعال الصلاة، يراد له روح، يعني قلب متوجه المن، متوجه إلى الله. طيب القلب دا ينصرف، يروح الهاية، يروح الذيك، يقول لا هذا ما عنده حضور قلب، هذا مو يمنع. شايفين بعض الإخوان شلون يصلي؟ نستجر بالله، مرة يصلي قدام التلفزيون، هذا التلفزيون يحكي، هذا يصلي، ذهنه كله وين؟ بالتلفزيون. مرة يصلي ويل فاصل الإعلاني، مرة يصلي وموبايله يمه وجت رسالة منه هذا ود الرسالة شلون ساي هذا منه اتصل شوف مرة يصلي ويفكر صبا وغدا ما صبا وغدا اجا مرة يصلي ومضيع له مفتاح ما ادري وين خليته هذا وين راح شلون نسيته وين روح الصلاة دا صلي بس صلاتك وينها انت هسه راوين صلاتك وين يصلي يفكر له مشكلة يصلي يفكر بالأكل يصلي يفكر بالأخبار شايفين يصلي ويشي الله أكبر الله أكبر على الأطفال شايفين بعض الناس ويهوس يصلي بالمطبخ المرة وعينه على الجدر شنو هذا جاي يقدم لنا جسد ميت احنا قايلين لك تعال التقي ما قايل لك تعال على روحك الله جاي يقول لك تعال التقي بي يعني اعطيني كل وجودك بدون العشر دقائق ذهنك وين رايح مشكلة هذا الخيال مثل العصفور مثل الطائر يحط على هذا المكان ينتقل فجأة صعب يسيطر على الإنسان هسه أضرب لكم مثال احنا هسه وين قاعدين بالحيدرية الآن احنا كنا بهذا المكان الآن أنا إذا قلت لكم شوفوا شوفوا إذا قلت لكم أكو مكتبة في فرنسا وين هذا برج إيفل أكو مكتبة هناك مثلا ما أدري بالدقة هالمكان فعلا ما أدري أكو مكتبة اسمها مكتبة الأمة الناس لازم عليها سرة من الباب الحد خمسمائة متر الناس لازم سرة والمشكلة آخر السرة اثنين يتعاركون انتو بينكم ما بين الله هسه ذهنكم بالحيدري لو فرنسا شر تسمت في اذهانكم هسه ها شر رسمت الرسمة اثنين يتعاركون ورا سرة الناس لازم سرة على مكتبة راح اعيد نفس القصة بس حاولوا لا ترسمون الفكرة نفس السالفة انا راح اقول فديوم انا رايح لفرنسا وهناك برج ايفل اكو مكتبة اسمها مكتبة الامة ناس لازمين سرة 500 متر اكو اخر اثنين يتعاركون بس واحد فعتهم لابس ملابس خضراء من قلت لك لابس ملابس خضراء ذهنك الرسم بيه شيء اخضر لو ما الرسم اذا الرسم معناه انت فشل عودتك تجي بالصلاه تعال اضبطهن 10 دقائق تعال اضبط لي هذا الخيال 10 دقائق خليه بمحضر الله شو تقولون صعبه هاي لو سهله طبعا بالبدايه صح لانه انت يراد لك قبل الصلاه تدخل تمارين شلون تهيمن على الخيال تهيمن على القوة المتخيلة اللي عندك حتى بعدين شنو حتى بعدين نسولف بالصلاة اكو شيء لازم يصير قبل الصلاة شلون عندنا بجسد الصلاة الوضوء يصير قبل الصلاة لو في الصلاة يصير قبل الصلاة كذلك عملية ترويض الخيال يصير قبل الصلاة اذا هذا الكلام طويل بس اعطيكم مثل بسيط اشتري لك فد قلم ماجيك مثلا أو قلم صبورة ارسم لك نقطة على الحائط ارسم نقطة بس تعال يوميا أوقف قدام هذه النقطة الموجودة على الحائط لمدة دقيقة ثاني يوم سويها دقيقتين ثالث يوم 4 دقائق هذا مو يم الصلاة الحكي أنا جاي أسولف شنو هسه طبعا هذا مو احنا يعني هذا الموضوع ما الموضوع السيطرة على القوة المتخيلة يدرسونه في علم النفس يدرسونه في علم العرفان العملي كلها يدرسوها شلون واحد يسيطر على القوة المتخيلة مالته لان تدرون الانسان هذا سيطر على القوة المتخيلة مالته يقلب الدنيا انسان ما اريد اسولف على شلون شنو الاثار بس احنا نسولف على مصيبتنا على صلاتنا بس احنا نسولف بين يدي الله والاخ يفكر البام يحتر بين يدي الله ويفكر صبا وغدا لو ما صبا وهي مشكلتنا احنا وهسه احنا ما نريد نسولف شلون واحد يهيمن على خياله طول اليوم هذا شغل الاولياء طبعا هذه اراده دروس مستقله لكن تعال سولف اضبط لي روحك بعشر دقائق حاول ترسم لك صوره على الحائط نقطه على الحائط تعال بالمره الاولى اول يوم لمده دقيقه حاول تفرغ كل قواك الذهنيه وتركز بس على النقطه لا تفكر باي شيء لمده دقيقه تقدر جرب تقدر ثاني يوم سويها دقيقتين لا تفكر بأي شيء غير النقطة 4 دقائق 5 دقائق حاول تصفي هذه القوة المتخيلة هاي الصور وهاي الأفكار وهذولا وذولا حاول تتخلص من عدها وتعال صلي من تجي للصلاة حاول تلقن نفسك انه انت بين يدي الله والله جاي باوع عليك والله جاي يقول لك خليك بس إلي، خليك بس إلي. أنا أريد منك ركعتين الصبح، لكن ذن الركعتين الصبح أرجوك لا تفكر بالنعاس، لا تفكر بمشوارك اليوم، لا تفكر بالشغلة اللي مضوجتك، لا تفكر بشغلك اليوم، لا تفكر بالموبايل أبدا، فكر بس بمن؟ باللقاء. فكر بس باللقاء، فكر بس بالله لمدة ركعتين. ايش قد تاخذ الركعتين؟ خمس دقائق، خمس دقائق، دني الخمس دقائق، جاهد نفسك لا تنصرف لا منا ولا منا، بس بالله اعتبر نفسك جاي تلتقي به هو الله. أنا ما أريد أسولف باللغة العرفانية العليا، هي حياتك المفروض كلها صلاة، أنت المفروض كل وقتك شنو بين يدي الله، لكن أسحنا خلنا نسولف على الصلاة. أنت أضبط نفسك بخمس دقائق، وين ما يروح ذهنك شو تسوي؟ رجع يقول ما أقدر، أكو طريقة أسهل، شو تسوي؟ أنا من جاي أصلي جاي أنطق مفاهيم، عيش بالمفاهيم ما يخالف، من نال من تتعود وانتقل الرب المفاهيم. شلون؟ الآن أنا من جاي أقول الله أكبر، أنا جاي أثبت، جاي أثبت أنه الله أكبر من كل شيء، صحيح؟ إذا خلي أعيش بهاي الفكرة، الله أكبر من كل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، جاي أثبت أنه الله شنو؟ عنده رحمة، عيش بالرحمة، انتقل الآن من العظمة المن للرحمة، الحمد لله رب العالمين، أنا جاي أسوي، جاي أثني علي، فأنا جاي أسولف له، أقول له أنت رب العالم، جاي أسولف وياه، الحمد لله رب العالمين، هو يقول له بعد، أقول له أنت الرحمن الرحيم، يقول له بعد، أقول له أنت مالك يوم الدين، دير بالك علي يوم الدين، لا تعذبني، فخلي ذهنك وين يروح؟ المن؟ اليوم الدين، هسه ما يقدر يوصل لله، خلي يروح اليوم الدين، على أنه بالمحشر، وأنا جاي أقول له أنت مالك ذيك الساعة، اغفر لي. مالك يوم الدين. بعدين يقول لي وانت منو وش تريد؟ اقول له انا اعبدك، بس عبادتي وحدها ما مضبوطه، فراح ادخل عبادتي وعباده الناس، الكت جواهن سدهن غريب سدك، الكت اياك نعبد واياك نستعين. يقول لي شو تريد؟ اقول له اهدنا الصراط المستقيم. شقي من اقول هسان انتم عشتوها هسه بذهنكم لو ما عشتوها؟ بالله عليك عشتوها لو لا؟ هسه ما حد من عندكم فكر بالغاز لو بالبنزين؟ شوف عيشوا بهاي المفاهيم، اهدنا الصراط المستقيم، اعيش بمحمد وآل محمد، لان محمد وآل محمد هم شنو؟ هم الصراط المستقيم. يقول لي يا صراط مستقيم، اقول له ذولا اللي انعمت عليهم وسويتهم اولياء، ابو ذر وسلمان والمقداد وعمار، احنا وياهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين شنو انعمت عليهم. يقول لي يعني منو؟ اقول له مو المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم مفهوم انتقلت لانا يا سبهم؟ خمسه سته، ادخل بالتوحيد، قل هو الله احد. احد يعني شنو؟ الله الصمد، عيش بالصمدية، لم يلد ولم يولد، توحيد، ولم يكن له كفوا أحد. عشت ويا الله السنتة بس بيش، بس ما عشت مع الذات، عشت ويا من؟ عشت بالصفات، ما يخالف هسه أول 50-60 يوم عيش بالصفات، أول 10 سنوات عيش بالصفات ما يخالف، بعدين شوية شوية تتعلم. أنا من هو من يقول لي تعال صلي، يعني شنو؟ يعني اربط ذاتك بمن؟ بيه، انتمي لي، تعال رجع القطرة إلى البحر، وإذا ردت القطرة للبحر بعد يا لي طلعها، هن يا للقطرة ترجع للبحر ويخلص. إنا لله وإنا إليه راجعون، رايحين لحنا رايحين، بس كون إيش حالاتها لما الإنسان هسه يرجع له؟ الإنسان هو يرجع له. الصلاة ترى شفرة الصلاة، عيش بالألفاظ، خلنا نرجع للبحث، عيش بالألفاظ، الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، عيش بهاي، اللهم صل على محمد وآل محمد. فحضور القلب في الصلاة بالمعنى الظاهري أن يحضر قلبك بين يدي الله ويعيش بالمفاهيم، وحضور القلب في الصلاة بالمعنى الباطني أن يحضر قلبك بين يدي الله ويعيش بالله.